لنظهرن عليكم. فأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الكفار فقال أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم، فوالله ليظهرن الله الروم على فارس. أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام أبي بن خلف فقال كذبت يا أبا فضيل. فقال له أبو بكر أنت كذاب يا عدو الله، أنت أكذب يا عدو الله، أنت أكذب يا عدو الله. فقال أنا أحبك. فقال ألاحبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك. أناحبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك. فإن ظهرت الروم على فارس غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت إلى 3 سنين. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين 3 إلى 9، فزايده في الخطر وماته في الأجل. فخرج أبو بكر فلقي أبيا فقال لعلك ندم، فقال لا، تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل، فاجعلها 100 قلاص لـ100 قلوص إلى 9 سنين. قال قد فعلت. فظهرت الروم على فارس قبل ذلك فغلبهم المسلمون. قال عكرمة لما أن ظهرت فارس على الروم جلس فرخان يشرب وهو أخو شهرياز، فقال لأصحابه لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى. فبلغت كسرى فكتب إلى شهرياز إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان. فكتب إليه أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان، له نكاية وصوت في العدو فلا تفعل. فكتب إليه إن في رجال فارس خلفا منه، فعجل إلي برأسه. فراجعه فغضب كسرى فلم يجبه، وبعث فريدا إلى أهل فارس إني قد نزعت عنكم شهرياز واستعملت عليكم فرخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال إذا ولي فرخان الملك وانقاد له أخوه فأعطه هذه. فلما قرأ شهرياز الكتاب قال سمعا وطاعة، ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع إليه الصحيفة قال ائتوني بشهرياز أسماء أعجمية. نعم. وقدمه ليضرب عنقه. قال لا تعجل حتى أكتب وصيتي. قال نعم.